العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الذي لا يميز بين الموحد وبين المشرك حينئذ لم يعرف التوحيد والشرك، لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما، بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله. شيخ الإسلام كما ذكرنا عالم، ليس صحفيا ولا متخصصا، وإنما يفهم كلامه أولا من كان عالما، هذا أولا، مع أن في كلام ما هو واضح بين في التوحيد ونحو ذلك. ثم يحتاج إلى ماذا؟ عند وجود المتشابه والمجمل هذا لا يحسنه أن يجمع بين المحكم والمتشابه فيفسر المتشابه بالمحكم إلا من عرف أصول ابن تيمية رحمه تعالى، لابد من الممارسة. وأما أن تلقط كلمة كذا تبحث في الشامل أخطأ وكفر إلى آخره ثم تخرج بأقوال ثم تقول هذا مذهب ابن تيمية رحمه تعالى، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. يبحث في جوجل أيضا، يضع قطعة قول ابن تيمية رحمه تعالى من أجل أن يعرف المصدر، ثم يؤلف كتابا في جلسة واحدة. قال إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله. ولا شك أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى وأحفاده ومن سار على نهجه هم من أعلم الناس بكلام ابن تيمية رحمه تعالى. لا نقول كما يقول بعض الزنادقة أننا نشترط في فهم كلام ابن تيمية فهم كلام الشيخ محمد، لا هذا ليس بلازم، وإنما ولذلك فهم ابن القيم رحمه تعالى وقبل الشيخ محمد، فهم من كلام ابن تيمية ما فهمه الشيخ رحمه تعالى. ولذلك ذكرت لك مرارا أن كثيرا ممن يكتب في الإعذار لا يأتون بكلام ابن القيم رحمه تعالى لأنه محكم، التشابه والمتشابه في كلامه قليل جدا، وأما في كلام ابن تيمية فهو كثير. والسبب في ذلك أن ابن تيمية رحمه تعالى يؤلف قد لا يحرر، وهذا ليس بعيب. ولذلك كثيرا ما يأتي سؤال فيجيب في جلسة واحدة ثم يترك الجواب مع السؤال ولا يدري عنه إلى نهاية إلى موته. ولذلك يقول ردوا عليه خطي ردوا عليه خطي في مواضع عديدة ولا يجدون له. حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أنه قد دقع نوع تشابه نوع إجمال. الذي يفهم هذا عن ذاك هو العالم. وابن القيم رحمه تعالى أكثر تصانيفه محررة. كيف يعني محررة؟ يعني يؤلف كتابا ثم يقلبه ويراجع ويثبت الأصول به باعتبار الأصول إلى آخره. لا يعرف إلا قليل جدا ألفه من حفظه، إلا في الزاد زاد المعاد ألفه فيه في سفرة واعتذر بقلة المصادر معهم. على كل المراد هنا ماذا؟ أن من يعرف كلام ابن تيمية رحمه تعالى من مارس كلامه وعاش معه وقلب كلامه رحمه تعالى.